شيوعية مهمة في روسيا. الحكومات العربية ضد الصهيونية. هو صهيوني من إسرائيل. بلدي جمهورية. هذه المقالة من جريدة سعودية. عندك مجلة تايم الجديدة؟